السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اديني بتواصل وياكم. وطبعا احنا في مرحلة بنحاول بقدر الامكان يكون في لم للشمل او ولو مؤقت يعني. ونسأل الله ان نسأل الله من الخير والصالح وربنا يوفقنا جميعا لما يحب الله. طبعا في شويه ظروف كده مش ظروف يعني اجراءات لابد منها الواحد يغفل عنها وان كان متواجده او غير متواجده الا انها لابد منها. احيانا بتسير الامور وبتسهله فيها واحيانا بيكونوا عايزين النظام تطبق. ويشددوا عليه اجراءات سلامه يعني اجراءات امنيه لابد منها. فاذا حدث ان احد اخطا بقصد او بدون قصد يعمم على الكل حتى لا يحدث هذا الخطأ بشكل أو بآخر. وهناك مواسم يصعب فيها يعني حصول على تلك على نفس الامتيازات المعتادة طول السنة، زي ما بنجد والله بمواسم رمضان التخفيضات اللي بتتواجد عشان الناس كثيرة وهيعيدوا، فبيحدث هذا النوع من التخفيضات. ومواسم أخرى زي دخول المدارس أو زي بداية الصيف، يعني كل جهة عارفة إمتى تعمل الموسم بتاعها أو إمتى تتعامل بشكل فيه المزيد من العطاء للآخرين، ولكن هذا قد لا يستمر وإنما هو أوقات معينة تروح له غير الأوقات يقول لك لا خلاص رجع السعر زي ما كان أو رجع الوضع على ما كان عليه السابق. الكل بيعمل كده وبينتهزها فرصة اللي تناسبه ويعمل تخفيضات يعمل تسهيلات يعمل يعني جذب عمليات جذب ودعاية في هذه الأوقات. فالمقصد من ده كله ان احنا نشيل الحمد لله في امورنا ومسارنا المعتاد. واجهتنا كثيرا من المشكلات سوا مع بعض، وقد تكون مشكلات ليكم انتم هناك وليه انا هنا، يعني كل واحد قد يكون عنده مشاكل خاصة به، ولكن الحمد لله رغم ذلك كله ربنا يعني سهلها وبنبتاز هذه المشاكل الحمد لله. ما فيش عقبة واقفة في طريقنا الا ما اراد الله سبحانه وتعالى، فانك عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، وإن الله يعلم وأنت لا تعلم. يعني الواحد لما بيجي كده هو يقدم على شيء برضه من الأشياء الهامة في حياته قد تكون مصيرية، بيصلي ثلاث استخارة بيدعو الله سبحانه وتعالى إنك تعلم ولا أعلم، فإن كان هذا الأمر خير فيه خير لي فيسره لي، وإن كان فيه شر لي فاصرفه عني واصرفنا عنه. إحنا مش مدركين كل شيء طبعا في الحياة، وإنما لنا مسار إذا الواحد كده ماشي بكشاء وبنور غرفة وبقيت الغرفة ظلمة، فمش حد عارف الأشياء الأخرى غير الله سبحانه وتعالى اللي يعني قد يبعدك عن شيء قد يكون غير مناسب لك أو قد يكون فيه خطر أو فيه ضرر أو فشل بشكل أو بآخر. والحمد لله احنا ربنا سهل لنا امورنا ورغم تلك الصعوبات المتواجده والتعقيدات الا انها ماشي، ما فيش زي ما بيقولوا شيء بدون جهد وبدون تعب. حاجات اللي وصلنا اليها ده تعب وجهد، ده لما بنجيب عمره ولا لما حجينا يعني ولا بنقوم باي عمل فيه تعب وفيه جهد لابد من ان يبذل. بدون ذلك الواحد يعني مش هيشعر حتى بثمرة الانجاز اللي اتحقق اذا ما تعبش. دي برضه الحكمة من الله سبحانه وتعالى، الانسان لما بيتعب وبعد كده بيحصل على ما سعى من اجله بتكون فرحته كبيرة. نسأل الله أن يكرمنا جميعا من واسع فضله وعظيم سلطانه ويسهل لنا جميعا أمورنا وما يسعدنا ويصرف عنا ما يخذلنا ويقربنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا الهم والغم والكرب. آمين يا رب العالمين.